القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة نور الهدى. اسمها الحقيقي إلكساندرا بدران، ولدت عام 23. اكتشفها الفنان يوسف وهبي أثناء جولة له في الشام، وجاءت معه إلى القاهرة عام 43. شاركت في العديد من الأفلام والتي بلغت حوالي 20 فيلم، أولها جوهرة عام 43 وآخرها حكم الزمان عام 53. توفيت عام 98. والآن ومن غنائها لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية لا مش كده، لحن فريد الأطرش. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.